السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين في كتاب المواريث، قال في ذكره الجمع من النساء، قال: وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن. نعم، إيش؟ وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في بيان حكم المواريث، ولكن كما قلت لكم، دراستنا لهذا الكتاب في يعني كتاب الفرائض إنما هو جريا على إكمال الكتاب، وأخذا بالفائدة بقدر الإمكان، وإلا فهذا الفن وهذا العلم يحتاج إلى وقت وإلى عالم متبحر في هذا العلم حتى يستفاد منه الفائدة المطلوبة. أما دراستنا إياها الآن فإنما هو إمرار للكتاب والمسائل على حسب المستطاع باختصار. فهذه المسألة، إذا كان للميت أخوات شقائق اثنتان فأكثر وأخوات لأب، فإن الأخوات الشقائق يأخذن ثلثين ولا شيء للأخوات لأب، إلا أن يكون لهن أخ معصب فيأخذون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو توفي إنسان عن أختين شقيقتين وأختين لأب، فللشقيقتين الثلثان، والأخوات لأب لا شيء لهن، لأن الفرض انتهى بأخذ الشقائق، وليس للأخوات لأب معصب. لكن لو كان لهن أخ، لو قلنا شقيقتان وأختان لأب وأخ لأب، فإن الشقيقتين يأخذن الثلثين والباقي للأخ لأب وأخواته للذكر مثل حظ الأنثيين، يعصبهن، فهذا هو الأخ المبارك يسمى، لأنه لولا وجوده لما ورثنا، فيسمى الأخ المبارك. نعم. قال: وأن الإخوة لأم والأخوات للواحد منهم وللواحد منهم السدس، وللاثنين فأكثر الثلث يسوى بين ذكورهم وإناثهم. نعم، هذه مسألة إخوان لأم يخالفون جميع الورثة في أشياء. أولا، أن الإخوة لأم ذكرهم وإنثاهم سواء، يعني لو كان للميت أخ شقيق وأخ لأم، فالأخ لأم له السدس والباقي للأخ الشقيق تعصيبا، ولو كانت أخت لأم كذلك لها السدس والباقي للأخ الشقيق. ولو كانوا أربعة أو خمسة إخوان لأم، لو كانوا اثنين أو خمسة أو عشرة إخوان لأم فلهم الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقول الله عز وجل. ذكرهم وأنثاهم سواء أيضا، ليس للذكر مثل حظ الأنثيين. الإخوة لأم يعني إخوان للميت من أمه. أيضا من شروط ميراثهم ألا يكون للميت أصل وارث، لا أب ولا جد ولا فرع وارث، لا ابن ولا بنت ولا أولاد ابن ولا ولا أولاد ابن. فلو وجد شيء من هذا ما ورث الإخوان لأم، لأن ميراثهم كلالة، وإن كان رجل يورث كلالة فليكن لواحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يعني لو كان عشرة أو أكثر هم يشتركون في الثلث، ولو كان واحد أو واحدة أخذ السدس. نعم. قالوا أنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الأصول الذكور. نعم، الإخوان الأم ما يرثون مع الأصول الذكور ولا مع الفرع الوارث سواء ذكور أو إناث. يعني لو صار للميت بنات أو بنات ابن، الإخوة لأم لا يرثون شيء. نعم. قال وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة والربع مع وجودهم، وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج والثمن مع وجودهم. نعم، الرب عز وجل يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. فإذا توفيت امرأة عن زوجها إن كان لها أولاد قليل أو كثير، واحد أو أكثر، فالزوج له الربع. فإن لم يكن لها أولاد، يعني لا سواء أولاد منها أو من غيره، فإن لم يكن لها أولاد فله النصف. أما هي فالله عز وجل يقول ولهن ربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن ثمن مما تركتم. فإذا توفي رجل عن زوجته إن كان له ذرية واحد أو أكثر أو أولاد بنين فللزوجة الثمن، فإن لم يكن له ذرية فلها الربع. ولو كنا أربع نسوة يقتسمن الربع أو يقتسمن الثمن، يعني زوجة واحدة أو أربع ما فيه إلا الربع أو الثمن يقتسمنه. نعم. قال وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد أو اثنين، أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات، والثلث مع عدم ذلك. الرب عز وجل جعل للوالدين الفرض السدس في الأصل، الأب له السدس والأم لها السدس. لو توفي إنسان عن ابن أو بنت أو أكثر فالأب له السدس والأم لها السدس. أما لو ورثه فقط الأب والأم فالأم في هذه الحالة لها الثلث والباقي للأب. لكن لو كان للميت إخوان ما له ذرية لكن له إخوان اثنان فأكثر فالأم لها السدس والباقي للأب، والإخوة لا يرثون شيء مع أبيهم. يعني من شروط ميراث الإخوة أن لا يكون للأب، أن لا يكون للميت أب أو بنون. فإذا الأم في هذه الحالة إذا توفي عن أم وأب وأخوين فللأم السدس والباقي للأب كله. السدس فرض والباقي تعصيب، والإخوة لا شيء له. نعم. قالوا أنها وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين. هذه تسمى المسألتين العمريتين، يعني قضى بها عمر رضي الله عنه. فلو توفي عن أم وأب وزوج، الزوج له النصف في هذه الحالة، ما ينقص نصيبه، والأم لها الثلث والباقي للأب، لكن الثلث هذا تسمية فقط، وإلا في الحقيقة أنه السدس، لأن زوج إذا أخذ النصف بقي النصف، ما بقي ثلثان. فلو فرضنا أن ماله 6,000، وقلنا الورثة زوج وأم وأب، فالزوج له النصف 3,000، والأم لها الثلث، الصحيح أنه ثلث الباقي بعد الزوج، يعني ثلث الباقي، لكن يسمى الثلث فقط. هذا قضى بها عمر رضي الله عنه من أجل ألا تزيد الأم على الأب، لأن لو أعطيناها الثلث حقيقة صارت الأم أكثر من الأب، فتأخذ الأم ثلث الباقي وهو 1/6، ويأخذ الأب الباقي الثلث، سدسان يعني ثلثي الباقي، فصارت 6,000 هكذا التركة. فرضنا إنها 6,000، الزوج له النصف 3، وللأم ثلث الباقي 1، والباقي للأب. هذه مسألة من المسألة المتين عمريتي. المسألة الأخرى، توفي عن زوجة وعن أم وأب، الزوجة لها الربع لأن الميت ليس له ذرية، والأم لها ثلث الباقي وهو الربع حقيقة، والباقي للأب وهو النصف حقيقة. فلو فرضنا أن المال مثلا 4,000، فالزوجة لها الربع 1، والأم لها ثلث الباقي، الباقي كم بعد الزوجة؟ 3/4، يعني المال قلنا إنه 4,000، الزوجة لها الربع 1، والأم لها ثلث الباقي، الباقي 3، لها 1,000 من 3، والباقي للأب 2,000، وهي ثلثا الباقي. هذه تسمى المسألتين العمريتين، لأن عمر رضي الله عنه قضى بهما اجتهادا منه لئلا تزيد الأم على الأب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي. نعم، الجد الأب لو توفي وله جد أخذ السدس مكان الأب فرضا، وإذا بقي شيء أخذ تعصيب. الأم كما قلنا أحيانا لها سدس إذا كان للميت أولاد أو جمع من الإخوة، فإذا كانت الأم لا ليست موجودة ولكن وجدت الجدة أم الأب أو أم الأم، فإن الجدة تأخذ السدس في هذه الحالة محل الأم، لكن ما تأخذ زيادة. الأم أحيانا تأخذ الثلث، الجدة لا، ليس لها إلا السدس، وإذا اجتمع جدتان اقتسموا السدس. إذا صار الميت جدته من أبيه وجدته من أمه يقتسمان السدس إذا لم يوجد الميت أم. نعم. قال: وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور، وله السدس مع الإناث، فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا، وكذلك الجد. نعم، يعني الأب لو توفي إنسان عن ابن وأب، الأب في هذه الحالة له الفرض، فرض السدس، والباقي للابن كله. أما إذا صار للميت بنت أو بنات، فمثلا نفرض أنها بنت وأب، فالبنت تأخذ النصف والباقي للأب فرضا وتعصيبا، الفرض سدس والباقي تعصيب، أو لا رجل ذكر. أما الجد إذا لم يوجد الأب فالجد أيضا محل الأب، يأخذ السدس فرضا إذا كان للميت ابن، الجد له السدس والباقي للابن. أما إذا كانت بنت أو بنات فالبنت تأخذ النصف والباقي للجد فرضا وتعصيبا، الفرض السدس والباقي تعصيب. وكذلك لو صار بنتين أو أكثر يأخذ البنتين ثلثين والباقي للجد فرضا وتعصيبا. نعم. قال وكذلك الجميع، قال وأنهما يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا. يرثان تعصيبا إيش؟ مع عدم الأولاد مطلقا. نعم، يعني الأب والجد يرثون تعصيب إذا لم يوجد الميت أولاد، مثل لو توفي عن أم وأب، قلنا الأم لها ثلث والباقي للأب فرضا تعصيب. ولو توفي عن أم وجد فالأم لها الثلث والباقي للجد فرضا تعصيبا. نعم. قال وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات، وهم الإخوة الأشقاء أولي أب وأبناؤهم، والأعمام الأشقاء أولي أب وأبناؤهم، أعمام الميت وأعمام أبيه وجده وإن علا، وكذا البنون وبنوهم. وحكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده. نعم، الورثة إذا كان فيهم أهل فروض فإن صاحب الفرض يأخذ فرضه والباقي للمعصب قليلا كان أو كثير، لقوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها، يعني أعطوهم حقهم أهل الفروض الذي فرض الله لهم السدس النصف الثلث الربع، فما أبقت الفروض فلأولى لرجل ذكر. فلو توفي عن ابن وبنت فإن الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو كان الميراث 3000 أخذ الابن 2000 والبنت 1000، ولو كان الورثة أخ شقيق واخت شقيقة تأخذ الأخت الشقيقة 1، يعني رؤوسهم نعدها 3 لأن الذكر مثل حظ الأنثيين، فالأخت الشقيقة تأخذ ثلث المال والأخ الشقيق يأخذ الباقي ثلثين، هذا تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك لو كان أخ لأب وأخت لأب، لأنهم يعصبون خواتهم، والأشقاء يسقطون الإخوة لأب، إذا وجد أخ شقيق وأخ لأب فالأخ لأب ليس له شيء، وإذا وجد ابن أخ شقيق وابن أخ لأب فالمال لابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب يسقط، فالأخ لأب يعصب أخته يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخ الشقيق يعصب أخته كذلك، والابن ابن الميت يعصب أخته للذكر مثل حظ الأنثيين، وابن الابن وبنت الابن كذلك، أخوها أو ابن عمها يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن إذا صار الورثة ابن أخ شقيق وبنت أخ فهل يعصبها؟ لا، بنت الأخ ليس لها شيء أصلا من ذوي الأرحام، بنات الأخ ما يرثنا مثل أولاد البنت، أولاد بنتك ما يرثونك، كذلك أولاد أخواتك، أولاد إخوانك الذكور يرثونك عصبة إذا لم يوجد لك أولاد. فإذا وجد ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، المال لابن الأخ الشقيق وتسقط البنت، ليس لها شيء، ما يعصبها. وإذا توفي عن ابن أخ لأب وبنت أخ لأب، فالمال لابن الأخ لأب واخته تسقط. ولو توفي عن عم شقيق وعم لأب، فالمال للعم الشقيق ويسقط العم لأب، لأن مسألة بالقوة والقرابة، الجهة العمومة والقرابة كون هذا شقيق وهذا لأب. وكذلك أولادهم، إذا توفي عن ابن عم شقيق وابن عم لأب، المال لابن العم الشقيق ويسقط ابن العم لأب. كذلك خواتهم من باب الأولى يسقطن، ما يعصبها، ما يعصب الذكر الأنثى إلا الإخوة الأشقاء والإخوة الأب يعصبون خواتهم، وابن الميت وابن وابنه يعصبون خواتهم. أما العم ما يعصب أخته، لأن عمتك ما ترثك. إذا توفي إنسان عن عم وعمة، المال للعم والعمة تسقط، سواء عم شقيق أو عم لأب. ثم أيضا بعد العمومة والأخوة وأولادهم يأتي الولاء، الميراث بالولاء، يعني بالعتاق. فلو أنك اعتقت عبدا صار حر، لكنه مات قبلك وله مال وليس له من يرثه من الأحرار، ما أنجب أولاد ولا وليس له أحد، فأنت الذي ترثه، هذا الميراث بالولاء يسمى، لأن أسباب الإرث ثلاثة، أسباب الإرث ثلاثة: القرابة وهي التي تكلمنا عليها من أمس إلى اليوم، والنكاح مثل ما قلنا الزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها، والولاء الذي تكلمنا عليها الآن. أنت اعتقت عبدا ثم مات وليس له ورثة، أنت الذي ترثه. فلو توفي المعتق ثم توفي العتيق والعتيق ليس له ورثة الأحرار، من يرثه؟ يرثه عصبة المعتق الذكور دون الإناث. المرأة ما ترث بالولاء إلا إذا كانت هي معتقة. فلو اعتقت عبدا ثم توفي المعتق ثم توفي العتيق وليس له من يرثه أحرارا، يرثه الآن عصبة المعتق له، لأن المعتق مات، لكن المعتق له ابن وله بنت، فمن يرثه؟ يرث الابن دون البنت، ما نعطيها شيء، من ميراث عتيق أبيها، وليس للنساء طر عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، إذا كانت هي المعتقة ترث. أما إذا اعتقه أبوها أو ابنها فهي لا ترث. النساء ما يرثن بالولاء إلا إذا اعتقنا أو اعتقه من اعتقنا. نعم. قال رحمه الله: قال حكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد. نعم، أحيانا العاصب يأخذ المال كله، وأحيانا يطلع مع الباب ما يستفيد شيء. يعني مثلا لو توفي إنسان عن أخ شقيق فقط، لمن المال؟ للشقيق كله. مال الميت ماله، لا أولاد ولا أم ولا أب ولا زوج ولا شيء، أخذ المال كله. ولو توفي عن أم وزوجة، لو توفيت مثلا امرأة عن زوجها وأمها وبنتها وأخ شقيق، الزوج له الربع والأم لها السدس والبنت لها النصف، إذا ما بقي شيء للعاصب ما دام ذهب الربع والسدس والنصف. المسألة فيها عولة الآن زيادة، فالأخ الشقيق سقط الآن ليس له شيء. لو مثلا توفي أيضا عم بنتين وأب، فالبنتان لهما الثلثان والأم له السدس والأب له السدس، خلاص والعاصب ليس له شيء. العاصب هو الأب في هذه الحالة، لكن ليس له شيء، يأخذ فرضه والسدس وانتهى الأمر. نعم. قال: وإذا كان وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده. نعم، هذا لو بقي شيء، لو مثلا توفي عن بنت وأخ شقيق، البنت لها النصف فرض والأخ الشقيق أخذ الباقي تعصيب. نعم. وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبقى للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب. وإيش أعد؟ وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبقى للعاصب شيء. معروف إذا استغرقت الفروض، لأن العاصب من شرط ميراثه أن يبقى شيء ألحق الفرائض بأهله، يعني أعطوا أهل الفروض فروضهم التي فرضها الله لهم، فإن بقي شيء فلأولاد رجل ذكر، أقرب رجل ذكر يأخذ. أحيانا يأخذ المال كله، وأحيانا ليس له شيء، وأحيانا يأخذ الباقي. فمثلا لو توفي عن زوجة وبنتين وأم، البنتان لهما الثلثان والأم لها السدس والأم والزوجة لها الثمن، ما بقي شيء في هذه الحالة، لأن المسألة تقسم في هذه الحالة من 24 للزوج، للبنتان الثلثان 16 وللأم السدس 4 هذه 20 وللزوجة الثمن 3، إذا يبقى واحد من 24 يأخذه العاصب، يأخذ الأخ الشقيق مثلا. لكن لو كان محل الزوجة زوج فالمسألة تكون من 12، البنتان لهم الثلثان ثمانية، يعني ثمانية من 12، وللزوج الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، هذه يصير فيها عول كما يقولون، ما والباقي لا، والعاصب ليس له شيء لأنه ما بقي شيء، بل صار العكس، صار فيها عول، والعول هو زيادة في الأسهم نقص في الأنصباء. فمن 12 انتقلت إلى 13. نعم. قال: ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب. ولا يمكن، قال إذا استغرقت الفروض التركة لم يبقى للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب. نعم، يعني أولاد الصلب، لأنه إذا كان بنتان لهم الثلثان، والأب له السدس والأم لها السدس، خلاص انتهت الفروض. لكن لو كان ابن وأب وأم، ما في الفروض السدس للأب والأم لها السدس والباقي للابن تعصيبا. نعم. قال: وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي: بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق وعصباته المتعصبون بأنفسهم، فيقدم منهم الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، قدم الأقرب منزلة، فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي لأب. نعم، يعني مثلا العصبة، العصبة هم البنون وأبناء البنين والأب والجد والإخوة الأشقة والإخوة لأب وأولادهم والأعمام الأشقة والأعمام لأب وأولادهم ثم المعتق، ثم هؤلاء يورثون على حسب قربهم على حسب قوتهم. فلو توفي عن أخ شقيق وأخ لأب، فالمال للأخ الشقيق ويسقط الأخ لأب. ولو كان ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، فابن الأب فالمال لابن الشقيق ويسقط ابن الأخ لأب. فلو كان أخ لأب وابن أخ شقيق، فالمال للأخ لأب ويسقط ابن العم ابن الأخ الشقيق. ولو كان الوارث عم شقيق وعم لأب، فالمال للعم الشقيق ويسقط العم لأب. ولو كان أولادهم كذلك، ابن عم شقيق وابن عم لأب، فالمال ابن عم شقيق ويسقط ابن العم لأب. ثم الولاء، كما قلنا إذا كان الإنسان معتق أعتق عبدا ثم مات العتيق، فإذا لم يكن له ورثة أحرار ورثه من اعتقه تعصيبا، سواء ترك مالا كثيرا أو قليل. إن كان العتيق له زوجة أخذت فرضها مثلا الربع، والمعتق يأخذ الباقي. نعم. قال: وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا. نعم، يعني الأعمام، الأعمام سواء شقيق أو لأب، خواتهم ما ترث معهم شيء، ما يعصبونه. فلو توفي عن عم شقيق وعمة شقيقة، فالمال للعم الشقيق وتسقط العمة. ومثله لو كان عم لأب وعمه لأب، فإن المال للعم لأب وتسقط أخته. وكذلك لو توفي عن ابن أخ شقيق عن أخ شقيق فإن الأخ الشقيق يعصب أخته والأخ لأب يعصب أخته، لكن لا توفي عن ابن أخ شقيق وأخته بنت أخ، فالمال لابن الأخ الشقيق وتسقط بنت الأخ لأب، لأن بنات الأخوة ما يرثون مثل بنات العم ومثل العمات ما يرثون، هم من ذوي الأرحام ليسوا من العصبات ولا من أهل الفروض، لكن الابن وابن الابن يعصبون خواتهم، والأخ الشقيق والأخ لأب يعصبون خواتهم، يعني إذا ورثوا المال للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا مثلنا له أكثر من مرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم، فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول لثمانية، فإن كان لهم أخ لأم فكذلك، فإن كانوا اثنين عالت لتسعة، فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة، وإذا كان بنتان وأم وزوج عالت من 12 إلى 13، فإن كان معه أب عالت إلى 15، فإن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها وأم عالت إلى 17، فإن كانوا أبوان وابنتان وزوجة عالت من 24 إلى 27، وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه، فانعدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذو الأرحام وهم من سوى المذكورين، وينزلون منزلة من أدلوا به. قالوا: من لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة. هذه التفصيلات كما قلنا تحتاج إلى وقت وإلى عمل حسابي حتى تفهم. فمثلا لو توفي عن زوج وعن أم وعن أختين لأم، فالزوج يأخذ النصف والأم لها السدس والأختين لأم لهما الثلث، ففي هذه المسألة عادلة ليس فيها لا عول ولا تعصيب، المسألة تصير من ستة، الزوج له النصف 3 واختان لأم كل واحد لها سدس والأم لها السدس، خلاص هذه ما فيها لا عول ولا تعصيب. لكن لو فرضنا أن الورثة أختان شقيقتان وزوج وأم، فالمسألة من 12، المسألة من 6، الزوج له النصف 3 والأختان الشقيقتان لهم الثلثان 4 والأم لها السدس 1، عالت المسألة من 6 إلى 8، لأن الزوج أخذ 3 والأم أخذت 1 والأختان الشقيقتان لهم 4، عالت من 6 إلى 8. والعول معناه هو زيادة في الأسهم نقص في الأنصباء، وعكسه الرد. الرد معناه لو لم يوجد للميت إلا بعض الورثة من أهل الفروض، لم يوجد له عاصب، فإن المال بقية يرد عليهم. فلو توفي عن بنتين وعن أم فقط، البنتان لهما الثلثان والأم لها السدس، هذه أربعة، بقي اثنان ما في أحد يأخذها، ليس للميت عاصب وليس هناك الفروض آخرون، ترد المسألة، ترد السدس عن الباقي على الوارثين الآن على حسب رؤوسهم، فتصير مسألة من أربعة، يأخذن البنتين ثلاثة أرباع وتأخذ الأم الربع. نعم. قال من لا وارث له فماله لبيت المال يصرف المصالح العامة والخاصة. نعم، لو توفي إنسان ليس له ورثة، لا فروض ولا عصبات ولا ذوي الأرحام، يعني مثل ما يقول العوام مقطوع من شجرة، إنسان ماله أحد أبدا، لا قريب ولا بعيد، ولا زوج ولا زوجة ولا عمومه ولا شيء أبدا أبدا، فإن المال يرجع إلى بيت المال، يصرف المصالح العامة أو الخاصة، يعني في وجوه الخير، حتى يعود أجره لصاحب المال، والله أعلم. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان. نسأل أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيها الأخوان أمس واحد من الناس، ما أدري لعله موجود الآن، سألني عن سؤال، يقول إنه ورث، هو وأخوانه الظاهر ورثوا أباهم، ومن جملة الميراث أسهم في شركة سابك، وإنهم أخذوا المال، وسابك يقولون أن فيها حلال وحرام، يقول فيها ربا، يقول فكيف نطهر هذا المال؟ أنا في البداية قلت ما أدري، لكن قلت لو أخرجتم الثلث لعله يكفي، ما يعني هذا اجتهاد ما عندي قطع. فيا حبذا إذا كان موجود يقابلني بعد الدرس إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم والسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله عليكم، سؤال يقول: زوج غاب عن زوجته 9 سنوات ولا يدرى أين هو، خرج مغترب عن بلده، يقول هل لها أن تتزوج؟ هذه تسمى زوجة المفقود، والمفقود له أحكام، أحيانا يصير غالبه السلامة، وأحيانا يصير غالبه الهلاك، وهذه مسألة ترجع للمحاكم الشرعية، محاكم هي التي تتصرف في شأن المرأة، هل تفسخ أو يضرب لها مدة تنتظر، ترجع للمحاكم للقضاة. نعم. السلام عليكم، سائلة تقول أن اقترضت مالا من ابنها وهي تعمل من أجل سداد ذلك الدين، مع العلم أنها تخرج من بيتها متحجبة بغير زينة، وعملها ليس فيه اختلاط، فما حكم خروجها؟ امرأة استدانت من ابنها. نعم. استدانت من ابنها مال. نعم. وبعدين تريد أن تسدد هذا الدين. نعم. تعمل الآن، تعمل من أجل سداد الدين، من أجل سداد الدين. نعم. والمشكلة هي إيش؟ قل ما حكم خروجها للعمل؟ إذا كان عملها في مكان لا خطر عليها فيه، يعني ما فيه خطر على عرضها، آمنة على نفسها، كأن تعمل في مدرسة نسائية أو مثلا أي مجال للنساء فلا بأس بذلك. وعلى كل حال الابن لا ينبغي له أن يشق على أمه أو يطالبها بالدين، أنت ومالك لأبيك، والأم أولى، فلا ينبغي له أن يكلفها أو يسمح بأن تتكلف الأم وتتعب من أجل أن تسدد الدين، بل عليها أن يسامحها به ويبرا بها ويؤجر على ذلك إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.